الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته يدفع الله المكروهات. أحمد ربي على نعمته، وأشكره على طاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بدوام طاعته والحذر من معصيته. أيها المسلمون، لقد ولى شهر الصوم بأوقاته، وتفضل عليكم ربكم فيه ببركاته وخيراته، وأعانكم ووفقكم فيه للصالحات، وحفظكم فيه من الموبقات، وعجل لكم من الثواب، وادخر لكم أكمل الجزاء في دار المآب، كما قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يبق من الشهر المبارك إلا القليل من زمانه، والخاتمة من أوانه. والمؤمن هنا يحاسب نفسه فيما عمل، فإن أحسن حمد ربه على إعانته وشكره على نعمته. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وثبت على الهداية والاستقامة، ولم يزغ يمينا ولا شمالا، وفرح بما قام به من صالح العمل، وخاف أن يرد عليه عمله لما عسى أن يكون أصابه من الخلل، فهو بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه. فالمحسن يتبع الحسنة حسنات ولا يغشى المحرمات. ومن أساء فيما سلف فباب التوبة مفتوح، وطرق الخيرات ميسرة، والهداية بينة المعالم. والله يفرح بتوبة عبده وبإقباله عليه، ولا يهلك على الله إلا من خاب وخسر. والأعمال بالخواتيم، فاختموا شهركم يا عباد الله بالصالحات، واحذروا التفريط وارتكاب المحرمات، واعلموا أن عدوكم الشيطان يتربص بكم ليجعل الأعمال هباء منثورا، إذ كانت الشياطين في رمضان مسلسلة مأسورة. فادحروا الشياطين بالاعتصام بالله ودوام طاعته واجتناب معصيته. فإن الله تعالى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ألا وإن الحسنات بعد الحسنات زيادة ثواب الله، وفوز وفلاح وخير وصلاح.

قد شرع الله زكاة الفطر للصائم من اللغو والرفث، وإحسانا للفقراء، وتحقيقا للتكافل الاجتماعي بين المسلمين. ففي الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. ويجزئ من هذه الأصناف، ويجزئ عن هذه الأصناف ما يقتاته أهل كل بلد من الحبوب التي يقتاتونها، والتي عليها، والتي يدخرونها، فإن هذا يجزئ في إخراجها، وهي صاع من هذا المقدار أو ما يعادله مما يقتاته كل أهل بلد. وقت إخراجها قبل صلاة العيد، وله أن يخرجها قبله بيوم أو يومين، له أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن تخرج دراهم. فيا عباد الله، عباد الله، اعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واختموا شهركم بخير ما تقدرون عليه، فإن الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل شكور حليم، يقبل القليل من العباد ويثيب عليه الكثير. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف كربات المسلمين، اللهم فك أسراهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشف مرضاهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، نور عليهم قبورهم يا رب العالمين، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا ممن قبلت طاعاته وتجاوزت عن سيئاته. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، تقبله منا وافرا وتاما غير منقوص يا أرحم الراحمين، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعل المسلمين فيه من الفائزين. اللهم أعده علينا وعلى المسلمين أعواما عديدة يا ذا الجلال والإكرام، وأزمنة مديدة في عز للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين، وأبطل مكر أعداء الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وأعنه على أمور الدين والدنيا، اللهم وارزقه البطارة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به الدين. اللهم وفق نائبه لما تحب وترضى ولما فيه عز الإسلام يا رب العالمين، وعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم اجعل أعمال ولاة أمور المسلمين، اجعل أعمالهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوب المسلمين وبين ولاتهم على الحق وعلى ما تحب يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.